بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم برنامج إياك نعبد. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى نتناول موضوع أن العبادة امتحان من الله سبحانه وتعالى، ونقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. يؤمن كل أصحاب الديانات بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق البشر، وأن الله سبحانه هو خالق أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام. خلق الله سبحانه وتعالى آدم من تراب، خلقه سبحانه وتعالى من طين، خلقه سبحانه وتعالى من صلصال كالفخار، خلقه سبحانه وتعالى من طين لازب. ما هذه المعاني التي وردت في القرآن لخلق آدم؟ ولماذا خلقه الله سبحانه وتعالى من التراب؟ قال الله سبحانه وتعالى في آيات القرآن: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وفي آية أخرى يقول: إنا خلقناكم من تراب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى: خلقه من طين لازب. وفي آية أخرى يقول: من حمأ مسنون. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: من صلصال كالفخار. قال أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى قد ابتدأ خلق آدم على مراحل، فخلقه أول ما خلقه من التراب، ثم بل معه الماء فصار طينا، ثم إن الله سبحانه وتعالى جعله حمأ مسنونا، يعني بدأ هذا الطين بالتغير والاسوداد، ثم إنه صار كالصلصال الفخار الذي يخرج صوتا، ثم إن الله سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه. هذه المراحل التي مر بها الإنسان كلها الله جل في علاه هو الذي خلقه، خلقه بيده تكريما له، فإن الله سبحانه وتعالى كرم آدم بأن خلقه بيده الكريمة جل في علاه، ولم يخلق الله سبحانه وتعالى بيده شيئا غير آدم، فإنه خلقه بيده. الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن حين قال: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم. قال في آية أخرى في حق إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه بيده. قال صلى الله عليه وآله وسلم يبين هذا المعنى للناس، يقول: إن الله سبحانه وتعالى قبض قبضة من الأرض أو من مجموع الأرض، فكان منها خلق بني آدم، فكان منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، وكان منهم الحزن والسهل والطيب والخبيث وبين ذلك. هذا الحديث الذي صححه جماعة من أهل العلم قد يبين لنا ويفسر لنا لماذا خلق الله آدم وجنس البشر من التراب. قال بعضهم إن الله عز وجل خلقهم من هذه المادة، خلق البشر من هذه المادة لتكون فيهم هذه الصفات المختلفة ابتلاء واختبارا من الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن بعض المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى من جنس واحد، فالملائكة خلقهم الله من النور فهم مخلوقون للعبادة والتسبيح والتحميد لله سبحانه وتعالى، خلقهم بشكل واحد وبطريقة واحدة وهي النور. خلق الله سبحانه وتعالى الشياطين من النار لأنهم أبالسة ولأنهم مخلوقون للشر فخلقهم من جنس واحد. أما بنو آدم فإن إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكون منه الطيب والخبيث، وأن يكون منه السهل والحزن، وأن يكون منه الطائع لله والعاصي، فخلقه من هذه المادة التي يمكن أن توجد فيها كل هذه الأشياء. خلقه الله سبحانه وتعالى من تراب من طين ليبين جل في علاه عظيم صنعه وعظيم حكمته، فإنه خلق من هذا التراب مخلوقا هو أكرم المخلوقات وهو أفضل المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، خلقه من تراب، هذا التراب الذي نمشي عليه وندوسه خلق الله سبحانه وتعالى منه هذا الآدمي، ثم إنه سيرجع إلى حيث كان، سيكون تفقد روحه ثم يكون كالصلصال إذا فقدت الروح، ثم إذا بقي قليلا صار كالحمأ المسنون، ثم إذا بقي قليلا صار تأكله الديدان فصار كالطين، ثم بعد فترة يكون كالتراب. فكما بدأنا أول خلق نعيده. الله جل في علاه سبحانه وتعالى خلق هذا الآدمي لحكم عظيمة ليستخرج منه أنواع من العبادة والعبودية لله جل في علاه. بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أهل العلم من المحققين إن التحقيق أن معنى قول الله سبحانه وتعالى إلا ليعبدون أي إلا لأختبرهم بعبادتي أو إلا لآمرهم بعبادتي، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن في آيات كثيرة من القرآن أنه إنما خلق الإنسان للابتلاء والامتحان والاختبار. والقرآن يصدق بعضه بعضا، بل إن خير ما يفسر به القرآن هو القرآن. ولهذا فمعنى قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد في قول الله سبحانه، ولهذا فإن المعنى الصحيح في قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن المعنى ما خلقتهم إلا لآمرهم وأختبرهم بعبادتي. ويدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في أول سورة تبارك: الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قال الله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان مخلوق للابتلاء، خلقه الله سبحانه وتعالى ليبتليه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله سبحانه وتعالى قال: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. والآيات في هذا المعنى كثيرة تبين أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الإنسان للامتحان والابتلاء والاختبار ليخرج منه أنواع العبودية. فإذا عبد الله وحمد الله وأثنى على الله ومجد الله ووحد الله وعرف الله وعظم الله جل في علاه فقد كان في أعلى درجات العبودية وفي أعلى المقامات والقرب من الله سبحانه وتعالى. الله جل في علاه بيّن لنا في كتابه الكريم أن هذا المخلوق هو أكرم المخلوقات عليه، وأنه سبحانه وتعالى خلقه ليبتليه، خلقه ليختبره. فكان هذا الامتحان والاختبار لرفعة بني آدم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. اختبار. الله سبحانه وتعالى حين يأمر فإنما يختبر، يريد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي ذاك الذي يدعي أنه عابد لله وهو إبليس. حين أبى واستكبر ولم يكن من الساجدين، إبليس عليه لعنة الله قيل إنه كان من الجن، وأنه تعبد وتنسك فدخل في صفوف الملائكة، وكان في نفسه شيء من العظمة والكبر، فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعده لما في نفسه من التكبر حتى على أوامر الله، يتكبر حتى على أوامر الله، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا طاعة لله وأمرا له، وإن كانوا يرون في نفوسهم أن هذا الآدمي كما جاء عن الملائكة قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإنه من جنس آخر غير الجنس الذي يطيعك. لكن إبليس أبى أن يسجد، لم يمتثل، لم يسجد. قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ هو متكبر. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا هو الكبر والاستكبار، أبى واستكبر وكان من الكافرين. الاستكبار هو الذي جعل هذا الإبليس، هذه المادة التي في هذا الإبليس تمنعه من أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يطيعه. ولهذا فقصة إبليس مفيدة لكل مؤمن أن يأخذ منها أن أمر الله سبحانه وتعالى يطاع، وأن كل إعراض عن أمر الله أو تسفيه لأوامر الله أو ارتفاع عن أوامر الله أو تكبر عما أمر الله سبحانه وتعالى به فهو تشبه بإبليس عليه لعنة الله. هذا المعنى العظيم الذي جاء في هذه الآيات التي تبين لنا حقيقة ابن آدم وحقيقة أمر الله سبحانه وتعالى له وما أراد الله سبحانه وتعالى له أن يكون. إنه أراد بهذا الآدمي عبادة الله وتوحيده وطاعته. أسأل الله بمنه ولطفه وكرمه أن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين ومن أوليائه المتقين. وإلى أن ألقاكم في لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.